والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. نعم، هذه الجملة أيضا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والكتاب والسنة مملوءان إلى قوله والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فيقول الكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. إذن بيان التلازم بين الذي في القلب وبين العمل، هذا بيانه في القرآن إيش؟ كثير، وهو أكثر بكثير من بيان معنى إيش؟ الصلاة والزكاة، من بيان معنى الصلاة والزكاة. ثم قرر ذلك وزاده تأكيدا فقال فإن تلك إنما فسرتها السنة. نعم، جاء في القرآن الأمر بالزكاة، وجاء في القرآن الأمر بالصلاة والثناء على المصلين وذم من يترك الصلاة، لكن بيان الصلاة وصفة الصلاة وبيان الزكاة وصفة الزكاة قال فإن تلك إنما فسرتها إيش؟ السنة. أما بيان أن من الإيمان العمل فهذا كثير جدا في القرآن وكذلك في السنة. نعم. والإيمان بين معناه الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الآية، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في نسختنا فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل. فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله عقب بهذا التعقيب على الآية الأخيرة، يعني هو إنما أتى بهذه الآية الأخيرة في موضع وعقب عليها بهذا التعقيب ونقله الشارح فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك إلى آخره. يقول فلما، هذا الكلام فقط يصلح للآية الأخيرة، فلما نفى الإيمان فلا وربك إيش؟ لا يؤمنون، حتى توجد هذه الغاية وهي إيش؟ حتى يحكموك إلى آخره، دل على أن هذه الغاية إيش؟ فرض على الناس، وهي عمل أليس كذلك؟ قال فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. السلام عليكم. فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة. نعم، قد يقول قائل في حديث جبريل تكلم عن الإيمان فسره به أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، وأما إقام الصلاة فجعلها من الإسلام، لكن في حديث وفد عبد القيس جعل إقام الصلاة من الإيمان، وكذلك إيتاء الزكاة إلى آخره. فهنا يقول لا يقال، هذا جواب على إيراد واقع أو متوقع. نعم. لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره. نعم، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره، تفسير إيش؟ الإيمان، قبل ذكره ذكر إيش؟ الإحسان. فيقول كما أن الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى إلى آخره ليس مجردا عما قبله من الإيمان، وكذلك من الإسلام. كذلك الإيمان ليس مجردا عما قبله من إيش؟ من الإسلام. نعم، قبله في حديث جبريل. بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء، لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. نعم، يقول لأنه ذكر مفردا وحده، ذكر الإيمان وحده ففسر بما يشمل الأعمال الظاهرة، هذا في حديث وفد عبد القيس، فاختلف المقام. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. نعم، لا شك، ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ أي الطحاوي رحمه الله من تفسير الإيمان، فإن الطحاوي جعل الإيمان التصديق بالقلب والإقرار باللسان دون العمل، وحديث وفد عبد القيس مشكل عليه لأنه جعل العمل من الإيمان، وهذا تقدم بسطه. ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس، وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد قياده. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس. نعم، بأسباب مصالح، عندنا بأسباب لمصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس. نعم، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والمغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو. نعم، يقول الخصال والأعمال الظاهرة في هذه الشريعة أكثر بكثير مما ذكر في هذا الحديث، بني الإسلام على خمس، فلماذا اقتصر على هذه؟ فهنا يقول الجواب، ذكر جوابا ثم ذكر جوابا أظهر منه عنده، قال والتحقيق. طيب، يقول هنا أشياء أو هذه الأشياء يجمعها أنها إيش؟ قال ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس. يقول هذه التي تمتاز عن بقية الخصال، هذه الأشياء امتازت بهذا عن بقية الخصال. طيب، ما عدا ذلك فإما أن يكون من فرض الكفاية، وإما أن يكون وجب بسبب حق الآدمية. فإذن لماذا لم يذكر الجهاد مع أركان الإسلام الخمسة؟ لأنه فرض على الكفاية، الأمر المعروف لأنه فرض على الكفاية. طيب، قضاء الديون لأنه حق الآدميين. طيب، رد الأمانات حق الآدميين. قال بخلافه، تفضل. بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة. نعم، الآن صوم رمضان، حج البيت، الصلوات الخمس، امتيازها عما تقدم ذكره مما أخرجنا مما يكون من فرض الكفاية أو بسبب العبد ظاهر، أليس كذلك؟ طيب بقيت الزكاة، إيش الفرق بينها وبين الديون؟ هذا أيضا من حق الآدميين. إيش الفرق بينها وبين الكفارات؟ هذا أيضا يعني فيها أمور مالية تخرج. فالآن يريد أن يبين امتياز الزكاة عما قد يشتبه بها ويشكل ويورد على ما قرر التقرير السابق. فقال نعم، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها. نعم، الآن صاحب الدين لو جئته بالدين له أن يقول إيش؟ تنازلت وتبرأ، أليس كذلك؟ كذلك الزوجة لو أعطيتها نفقتها فقالت تنازلت وتبرأ، أليس كذلك؟ طيب إذا جئت أو ذهبت إلى فقير معين فأعطيته الزكاة فقالت تنازلت، سقطت عنك الزكاة؟ ما سقطت، يختلف الأمر. نعم، هذا الفقير المعين ما أخذ تعطيه غيره، الزكاة تبقى. قال فإنها واجبة لله والأصناف الثمانية مصارفها. نعم، ولهذا وجبت فيها النية، أي في الزكاة، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه. نعم، ولم تطلب من من الكفار. نعم، الزكاة ما تطلب من الكفار، أداء الدين لابد. نعم، وحقوق العباد لا يشترط لها النية، مثل قضاء الدين ما يشترط فيها النية. نعم، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته. نعم، ويطالب بها الكفار. نعم، طيب الآن اتضح لنا الفرق بين الزكاة وبين مثلا قضاء الدين والنفقة الواجبة. طيب ماذا عن الكفارات؟ يبقى الاشتباه، ما يزول بما تقدم تقريره من الفرق. قال وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد، وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه. نعم، الفرق واضح. يقول ما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد، يعني هل الكفارة واجبة على عموم الناس على كل أحد هكذا ابتداء، أو يحصل العبد شيء فيكون مما يجب عليه أن يكفر هكذا؟ فافترق. ثم إن الكفارة أيضا فيها معنى العقوبة، قال هو بسبب من العبد وفيها معنى العقوبة. قال ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى، خلافا لجماهير أهل العلم فإنهم يقولون تجب الزكاة في مال غير المكلف، لكن يرجعون ذلك إلى أن هذا من خطاب الوضع، من ربط الأسباب والمسببات، من ترتيب المسبب على السبب. نعم، السلام عليكم. وقوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، وفي بعض الروايات وتؤمن بالقدر أو بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، فمن هنا أخذ هاتين الكلمتين. نعم، وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال تعالى إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، كذا ابتداء إن بدون واو. وإن تصبهم، وقال تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك الآية. فإن قيل كيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ قيل قوله كل من عند الله الخصب الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها من عند الله. وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئات من الله فبذنب نفسك عقوبة لك. نعم، قيل قوله كل من عند الله، هذا الأول مثال على إيش؟ الحسنة، والثاني مثال على السيئة، والثالث النصر مثال على الحسنة، والرابع الهزيمة مثال على السيئة. إذن القول الأول هو تفسير الحسنة بالنعم، وتفسير السيئة بالمصائب والابتلاءات من هذا النوع، لأن الابتلاء قد يكون بالنعمة. طيب، كلها من عند الله أي إيجادا وتقديرا. وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، أي أنها بسببك. فإذا هي بتقدير الله بسببك، فالأول تقديرا والثاني استحقاقا، كما قال تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم. كما قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال وأنا كتبتها عليك. والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. إذن هذا القول الأول في تفسير الحسنة والسيئة. الثاني، وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية. إذن الأول الحسنة حسنة جزاء، والسيئة سيئة جزاء. أما الثاني فالحسنة حسنة عمل، والسيئة سيئة عمل. وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية. طيب، والقول الثالث؟ وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر، والسيئة ما أصابه يوم أحد. يعني هل هذا قول ثالث؟ لهذا قال والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث. نعم، إذن القول الثالث هو كالتفسير بالمثال، أو هو من التفسير بالمثال. فإن من النعمة ما أصابه يوم بدر، ومن البلية ما أصابه يوم أحد. نعم. والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، أي لا تفسر الآية بالمعنى الثاني الذي هو حسنة وسيئة العمل، العمل دون إيش؟ حسنة وسيئة الجزاء. طبعا نحن عندنا في القرآن الحسنة والسيئة تأتي بمعنى سيئة الجزاء وحسنة الجزاء، وتأتي بمعنى سيئة العمل وسيئة نعم حسنة العمل. مثلا إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا إيش؟ نعم العمل. لكن مثلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، هذا إيش؟ الجزاء، النعم والبليات. نعم. والمعنى الثاني ليس مرادا من الأول قطعا، ولكن نعم. ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر. نعم، يقول ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل المعصية وسيئة الجزاء البلية من نفسه، مع أن الجميع إيش؟ مقدر. ما وجه ذلك؟ فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى. نعم، فإن المعصية الثانية هي سيئة عمل، وهي أيضا سيئة جزاء على المعصية الأولى. نعم، فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل. هذا نعم.

ثم قال فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي صاحب الجد بأنواعه لا ينفعه منك إيش الجد، أي نوع من أنواع الجد ما ينفع. نعم. فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه، ولهذا قال لا ينفعه منك ولم يقل لا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره. نعم، يقول لا ينفعه منك، أي لا ينفعه تخلصا منك ونجاة منك. لماذا؟ لأنه لا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ولم يقل لا ينفعه عندك، لأنه قد ينفعه عنده متى؟ إذا تقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. نعم، يقول السبب لا يستقل وحده بالمطلوب. إيش معنى لا يستقل هنا؟ أي لا بد من أسباب أخرى. ثم أيضا مقام آخر، لو افترضنا أن سببا في الوجود يستقل بالمطلوب، بمعنى أنه لا يحتاج إلى أسباب أخرى، فأيضا هذا السبب هو داخل في إيش؟ في مشيئة الله تبارك وتعالى. فمن هذين الوجهين ينبغي أن يكون التعلق بمن؟ بالله تبارك وتعالى. أولا لأن السبب لا يوجد سبب أبدا يستقبل المطلوب. ثانيا لو افترضنا أن سببا ما يستقل بالمطلوب فهو إيش؟ تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. مثلا الزراعة، أن أخذ البذرة فأضعها في الأرض، هذا السبب، هل يستقبل المطلوب؟ يحتاج إلى الساقي، يحتاج إلى محل قابل، يحتاج إلى أيضا السلامة من الموانع الآفات الزراعية وما إلى ذلك. لو افترضنا أن هذا السبب وحده يستقل بالمطلوب من غير هذه الأمور، أو قلنا هذه الأسباب بمجموعها، فكلها تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فيقول هنا فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا، أي عن الأسباب الأخرى، بالمطلوب، وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، يعني وإنما يكون هذا السبب لو افترضنا استقلاله بمشيئة الله وتيسيره، فكيف لو لم يكن مستقلا؟ قال لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله، إلى أن قال فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لابد من انضمام إلى آخره. نعم. فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل مشيئته. نعم، عندها لم يحصل مسببه. نعم، مسبب هو نتيجة السبب، والمسبب هو أثر المؤثر. نعم، لم يحصل مسببه. الآن سيذكر بعض الأمثلة. نعم. والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. يعني إذن اجتماع أسباب، شروط، انتفاء، موانع وأضداد ومفسدات. نعم.

بعد أن لقوا الله عارفين، بعد أن لقوا الله عارفين أي موحدين كما سيأتي توجيه كلامه. نعم. بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. نعم، وشفاعة الشافعين هي من الرحمة، لكن الرحمة أوسع تشمل ما لو كان ابتداء. نعم. ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته أي توحيده، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته وهم أهل الشرك والكفر. نعم. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم آمين. فقوله أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. نعم، اتصال هذه المسألة بمسألة الإيمان والأسماء والأحكام اتصال واضح وظاهر. نعم. رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقوله الآن تأتي مسألة، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، هل قوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أراد به أن هذا من خصائص الأمة؟ وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تخصيصه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به، حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ومن للعموم، ولم يخص أمته بذلك بل ذكر الإيمان مطلقا. فتأمل. نعم. ثم إن الأصول التي جاءت بها الأنبياء ومن ذلك أصول الوعد والوعيد من الأمور المشتركة. وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. نعم. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حكمهم أنهم في النار، هكذا أراد بيان ذلك. لا، يقول أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حكمهم أنهم لا يخلدون في النار، أي إذا دخلوها، لأن المراد أن أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حكمهم أنهم في النار، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجميع. وأنا أقرأ الكلام قلت في نفسي لماذا يذكر هذا التنبيه، حتى وصلت إلى قوله إيش كما ظنه بعض الشارحين، إذا نولد هذا الظن فاحتاج إلى بيانه. طيب، وإذا لماذا قدم وأخر؟ للسجع، وهي طريقته في هذا التعريف. نعم. صلى الله عليكم. واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل سبعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا سبع الموبقات، لكن جاءت أدلة تدل على أن غير هذه السبع المذكورة أيضا من الكبائر، فإذا السبع هنا أو العدد هنا إيش؟ لا مفهوم له. نعم. وقيل 17، وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان. نعم، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، يعني ما يحصل به ذهاب الأموال والأبدان، أو نقول إذهاب الأموال والأبدان مثلا، ما تذهب به الأموال والأبدان، مثلا غصب قتل، غصب أرض لفلان، قتل فلان. نعم. وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا، أو إنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى السبعين أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. نعم، وقيل إنها إلى السبعين أقرب. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر وهل هي السبع، فقال هي إلى السبعين أقرب. ورد عنه أيضا هي إلى السبعمائة أقرب، كتنبيه عام. لو قال لك قائل هل كذا وكذا خمس، فقلت هو إلى الخمسين أقرب، إلى الخمسمائة أقرب، هل أردت التحديد؟ لا. هل لك مقصد في ذكر الخمسمائة والخمسين؟ مجرد الكثرة، لكن تحديد الخمسمائة دون الستمائة والأربعمائة هل أردته؟ ما أردته، من باب المقابلة، ذكر خمس فأنت قلت خمسين، فأتيت بخمس لأجل إيش؟ مشاكلة إن صح التعبير، وأتيت بخمسين أو خمسمائة من باب بيان التكثير. فلا يلزم أن الوارد من ذلك يراد به نفس هذا العدد. نعم. وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. نعم، يقول أو ما في معنى ذلك، أو ما في معنى ذلك، ما يترتب عليها حد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، توعد عليها بالنار مثلا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. أحسنتم. وسيصلون مع التكملة. طيب، مثلا اللعنة قذف المحصنات، مثلا الغضب تولي يوم الزحف، مثل ذلك نفي الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مثل ذلك ما تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من ضرب الخلود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، قال الشارح هنا وهذا أمثل الأقوال. نعم. واختلفت عبارة قائله، منهم من قال واختلفت عبارة قائله، تلاحظون أن ما سيأتي هو كله مندرج في تعريف الكبيرة، أي تعريف في الأخير فقط. واختلفت عبارات قائلي، أي قائلي القول الأخير الذي هو تعريف الكبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب. واختلفت عبارات قائلي هذا القول في تعريف الصغائر المقابلة للكبائر، حتى الكبائر هذا الذي ذكره وقيل إنها ما يترتب عليها إلى آخره، هذا أيضا اختلفت عبارات قائله. فكلام السلف العجمع وجدنا أنه يختلف من جهة العبارات، لكن ليس بين كلامهم تباين وتعارض، وإنما يصدق بعضه بعضا، لهذا قال في المدارج. وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين وتضاد، وأقوالهم متقاربة. طيب، فإذا كانت أقوالهم متقاربة في الكبائر، ففي مقابلها تكون أقوالهم متقاربة في الصغائر. نعم، اختلفت عبارات قائلي في تعريف الصغائر. نعم. منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة. ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار. ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة الخاص بالنار. أو اللعنة الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب بالمرفوع. والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب. نعم، وذكرنا أنه لا ينبغي أن يفهم ذلك أنه على وجه التعيين، بل وما في معناه. نعم. فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، يعني المقدرة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة والغضب. نعم، الحد نظيره هذا الوعيد الخاص في الآخرة، والتعزير نظيره ما دون ذلك في الآخرة. يعني عندنا وعيد خاص في الآخرة باللعن والغضب ونحو ذلك، وعندنا ما دون ذلك من الوعيد الذي يكون على الصغائر. ففي الدنيا الحد نظيره الوعيد الخاص في الآخرة باللعن والغضب ونحوهما، والتعزير الذي هو أخف من الحد نظيره الوعيد في الآخرة الذي هو دون الوعيد باللعنة والغضب ونحو ذلك. نعم. وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة، كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. وترجيح هذا القول من وجوه: أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس رضي الله عنهما وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم. نعم، يقول أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس إلى آخره. طيب، وما ورد عن السلف من تحديد أرقام هل ينافي ذلك؟ ما يلزم، لأنه قد يكون مراد من قال ذلك من السلف حدد رقما أن من طبق عليه هذا الضابط ما فيه الوعيد الخاص في الدنيا أو الآخرة عدده كذا وكذا، إذن ما يلزم أن يكون هذا قولا مخالفا لهذا القول. نعم. الثاني أن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره. وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشرع. نعم، يعني بخلاف مثلا ما اتفقت الشرائع على تحريمه، ما يسد باب المعرفة بالله إلى آخره. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال 7 أو 17 أو إلى 70 أقرب مجرد دعوى. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، ما اتفقت الشرائع على تحريمه، من لنا بعالم عرف تفاصيل الشرائع السابقة مع تفاصيل شريعتنا وبين لنا ما اتفقت فيه الشرائع وما اختلفت فيه الشرائع، ما يسد باب المعرفة بالله. هذا قد يكون الأمور النسبية والإضافية، ويسد المعرفة على فلان من الذنوب أكثر مما يسد على غيره من ذنوب من نفس هذه الذنوب، وفي ذنوب أخرى يختلف. فإن من قال، أنا استشكلت ما يأتي، فإن من قال ذكر 7 و17 إلى 70 أقرب مجرد دعوة مع كونه ورد شيء من ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن السلف، فرجعت فوجدته مما زاده على كلام شيخ ابن تيمية في هذا الموضع، مما زاده على كلام الشيخ في هذا الموضع. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله أنكر القول ب 17 نص على ذلك، وإنه لا دليل عليه. لكن السبعين أقرب، هل هي مجرد دعوة وهي واردة عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ بل شيخ سلم يقول ما جاء عن السلف من تحديد، يعني تحديد أرقام، هذا لا ينافي ما جاء عنهم من الضبط المأثور عنهم، وأنه ما يترتب عليه حد أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب. نعم، الآن سيناقش أو سيكمل المناقشة. نعم. ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، لأنها مباحة في بعض الشرائع. نعم. وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر وهذا فاسد. نعم، لماذا؟ لأنها محرمة في جميع الشرائع، قالوا هذا فاسد. نعم. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر وهذا فاسد، لأن شرب الخمر ليس فيه إتلاف أموال الغير، أكل الخنزير الميتة الدم ليس فيه إتلاف أموال الغير. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله، هذا يناقش لما ذكر الشيخ رحمه الله حين قال هو من الأمور النسبية والإضافية، فقد يسد باب المعرفة عن زيد ما لا يسد عن عمرو، ليس لذلك حد محدود، قاله في مجموع الفتاوى. قال هو من الأمور النسبية والإضافية، فقد يسد باب المعرفة عن زيد ما لا يسد عن عمرو، وليس لذلك حد محدود. أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي إلى آخره، هذا فيما يظهر هو من مناقشة القول بأنه ما به ذهاب الأموال والأبدان. هنا قال ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي إلى آخره، هذا يقتضي مناقشة للقولين معا، هو الأظهر أنه للثاني، أما الأول فمناقشته مثل ما ذكرنا عنه عن شيخ حسن التيمية في مجموع الفتاوى قبل قليل. نعم. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر وهذا فاسد. نعم، يعني إذا قلنا هي أمور نسبية تسمي هذه كبيرة بالنسبة إلى ذنب آخر، ونفس هذا الذنب يسمى صغيرة بالنسبة إلى ما فوقه، ثم القول الذي بعده كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة بالنظر إلى أنها معصية لله عز وجل، قال يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى إيش؟ صغائر وكبائر، وهذا فاسد. لماذا فاسد؟ لأنه نعم، لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. نعم، لو قال قائل الذنوب شيء عظيم وكبير لأنك تعصي الله تبارك وتعالى، هل هذا كان صحيح؟ لا شك، لكن لا على أنه يلغي إيش؟ انقسام الذنوب في نفسها إلى كبائر وصغائر. فإذا إذا قال إنسان الكبائر هي كل معصية فهذا خطأ من جهتين، اللفظ والمعنى، لأنه ألغى الانقسام. أما إذا أخذ يفصل هذا التفصيل السابق ويبين فنقول هنا من جهة المعنى لم يخطئ، لكن لا ينبغي أن تستعمل عبارات توهم إيش؟ توهم عدم الانقسام. نعم، بين أن هذه الذنوب لا ينبغي أن يستهان بها وأن صاحبها على خطأ عظيم وما إلى ذلك، ما في إشكال، لكن لا تأتي وتذكر الكبائر وتطلق هكذا وتؤيد كل الذنوب وتلغي الصغائر ويدخل في ذلك إيش كل الذنوب كلها تكون ملغية، لأن هذا مؤداه إلغاء الانقسام في نفسه أو استعمال المصطلحات الشرعية لمعان أخرى. نعم. ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره. نعم، وإن كان ما يلزم أنه أراد لا تعلم أصلا أني أنا لا أعلمها، قد يريد أنها أخفيت أخفاها الله والكل لا يعلمها. نعم، لكن هو ما علم، والحمد لله علمها من علمها من السلف وبينها لنا. نعم. والله أعلم. وقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. وقوله مردود باطل كما تقدم، فإن إبليس عارف بربه، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. يعني يقول قول الشيخ رحمه الله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، وهو يتكلم عن أهل الكبائر، هل يريد بها مجرد المعرفة؟ هذا قول الجهم، ولا يريده الطحاوي رحمه الله. هل يريد المعرفة التامة المستلزمة للاهتداء؟ طيب الآن يتكلم عن أهل الكبائر، يتكلم عن الكبائر. قال وحاشا أولئك، أي أهل الاهتداء التام، أن يكونوا إيش؟ من أهل الكبائر. قال وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكامية المستلزمة للاهتداء، الآن يعتذر له، قال التي يشير إليها أهل الطريقة، أي أهل السلوك وما إلى ذلك. يقول أيضا يعني وإن أراد ذلك يبقى في كلامه إيش؟ إشكال. وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. أحسن من ذلك أن نقول أراد بقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين موحدين أهل التوحيد. يدل على ذلك الروايات التي جاءت في حديث معاذ رضي الله عنه، إذا أن يوحدوا الله فإنهم عرفوا الله، فإذا تأتي المعرفة بمعنى التوحيد، وأهل الكبائر من أهل التوحيد. فيكون قوله هنا وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، أي موحدين. ويكون هذا التكرار على طريقته، جاري على طريقته في تنويع العبارات والسجع وما إلى ذلك. فمن الجهة الشرعية ما أخذ من النصوص موجود، ومن جهة الأسلوب فهذه أيضا إيش طريقته، فيكون كلامه مستقيم على طريقة أهل السنة، ولا نحتاج إلى المؤاخذة التي وصفها بأنها لطيفة كما سيأتي. نعم. السلام عليكم. وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، إلى آخر كلامه. فصل الله تعالى أو فصل فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع. ما دام علق المشيئة فهو إذن جائز. ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى، ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. نعم، إذن الشرك لا يغفر، والذنوب ما دون الشرك بالتوبة تغفر. هل هذا معلق بالمشيئة؟ لا، بقية الذنوب ما دون الشرك وعلق غفرانها بإيش؟ بالمشيئة، فهو قبل التوبة. قال: فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. والذي يعتقده أهل السنة أن أهل الكبائر تحت المشيئة، وأن منهم ولا بد من سيطبق فيه الوعيد، وأن منهم ولا بد من سيغفر له. نعم. وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم. نعم، هذه المعرفة، لكن إذا قلنا هي التوحيد ما نحتاج إلى المؤاخذة اللطيفة. نعم، ذلك أن الله مولى أهل معرفته أي أهل توحيده، وكل أهل الإيمان هم أهل التوحيد، وهم أهل لولاية الرب تبارك وتعالى لهم على اختلاف مراتبهم في الولاية، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين. إذن أهل الإيمان في مقابل الكافرين يشمل من؟ يشمل حتى أهل المعاصي والكبائر. صلى الله عليه. وقوله اللهم يا أن الكافرين لا مولى لهم. وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. نعم، هذا صح الألباني كما ذكر المحشي هنا، والله عز وجل يروي الذين يمسكون بالكتاب. نعم. ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة. نعم، ذكر الإيمان والكفر وأهل الإيمان وأهل الكفر، وأهل الإيمان منهم أهل السبق في الطاعات ومنهم أهل الكبائر، وذكر توفيق الله وخذلانه، ثم ختم الكلام بهذا الدعاء فظاهر. نعم. وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه، حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. نعم، يعني ورد النهي عن تمني الموت. طيب، هل هذه الآية وهذه الآية فيها تمني الموت؟ لا، وإنما فيها تمني أو دعاء أن يكون الموت على هذه الصفة وهي الإسلام متى ما جاء هذا الموت. نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.